منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، نرحب بكم أيها الأحبة في هذا الدرس الأول الذي نقدم لكم فيه الوحدة الأولى التي تعتبر وجبة أولية في تقديم تأسيس أولي لتصور معنى ومفهوم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه المقدمة الأساسية التأسيسية تعتبر منطلق الرئيس بالنسبة لنا فيما سينبني عليها من وحدات لاحقة بإذن الله تعالى. فنحن سنعرف هذا المفهوم بمفرداته، وسنعرفه كمصطلح، وسنعرف مرادفاته، ونعرف أيضا أو نحدد الفروقات التي قد تلحق بالمفاهيم والمصطلحات الأخرى المشابهة أو التي تتقاطع مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصطلح ذي شقين، الشق الأول منه هو المعروف، والشق الثاني منه هو المنكر. والمرادف الأصيل له في إطلاقات أهل العلم واستعمالاتنا الحياتية هو مفهوم الحسبة أو الاحتساب، وجميع هذه المفردات سنتناولها بإذن الله بالتعريف. أولا، المعروف أو مفردة ولفظ المعروف يطلق أساسا ويراد به كل ما حسن واستحسن. فالمعروف اسم يطلق في اللغة لكل ما كان حسنا، ويقابله المنكر فإنه اسم لكل ما كان قبيحا في اللغة. لكن الذي يعنينا في هذا المقام هو المعنى الاصطلاحي للمعروف والمعنى الاصطلاحي للمنكر، أو المعنى الشرعي لهذين اللفظين. المعروف في الشرع اسم يطلق لكل ما كان حسنا في الشرع والعقل، كل ما جاء تحسينه في نصوص الشرع من الكتاب أو السنة واستحسنته العقول السليمة القويمة فهذا يسمى معروفا. ولنقرب المفهوم بصورة أكبر، يمكننا أن نقول أن هذا اللفظ اسم جامع لكل أبواب الخير ولكل ما حث الشارع على فعله على جهة الإلزام والوجوب، أو على جهة الندب والإثابة من الأفعال والأقوال التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في الكتاب والسنة، واطمأنت لها الأنفس والفطر السليمة، وعرفت العقول المستقيمة أن تلك الأفعال وتلك الممارسات حسنة ومستحسنة. فهذا هو المعنى العام للمعروف، وبالتالي يندرج تحت هذا المعنى سائر ما أمر به في الشرع من العبادات الظاهرة الخاصة والعامة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وسائر ما أمر الله سبحانه وتعالى من وجوه الإحسان إلى المخلوقين كبر الوالدين والإحسان إلى الجار والإحسان إلى كل مسلم، فإن ذلك مندرج أيضا تحت هذا المفهوم العام وهو المعروف. كذلك هذا المعنى يشمل كل أنواع الطاعة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، سواء كانت قولية أو فعلية، ظاهرة أو باطنة، مالية أو غير مالية، فجميع هذا يندرج تحت هذا المعنى أو هذا المفهوم. أما ضد المعروف وهو المنكر، فإن هذا المفهوم وهذا المصطلح يطلق في الشرع لكل ما كان قبيحا مستقبحا في الشرع وفي العقل، فكل ما استقبحه الشارع واستقبحته العقول السليمة فهو منكر. ويندرج تحت هذا المفهوم كل ما نهى الشارع عنه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وأنواع الشرور التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيا جازما مما كان معصية في حق الله سبحانه وتعالى أو كان معصية في حق المخلوقين لما فيه من إلحاق الضرر بهم، فهذا كله يندرج تحت هذا المصطلح ألا وهو المنكر. إذن هذا هو تعريف شقي الشعيرة فبمعناهما الشامل. أما المصطلح العام المركب وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجمهور أهل العلم يطلقونه ويقصدون به هو ومفهوم الحسبة الذي هو المصطلح الثالث الذي سنعرفه. مفهوم الحسبة هو المرادف للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمقصود بالحسبة في اللغة من معانيها احتساب الأجر، ومن معانيها إنكار المنكر. فاحتساب الأجر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويطلق في كلام العرب ويراد به إنكار المنكر، يقال فلان احتسب على فلان أي أنكر عليه. مفهوم الحسبة ومصطلح الحسبة هو المصطلح المرادف للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأصبح عبر تاريخ الإسلام ممارسة تطبيقية وسمة عامة بصورة منهجية تعتبر علامة بارزة للمجتمعات المسلمة. وعرف الجمهور هذا المصطلح بما يرادف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. هذا هو التعريف الذي يمثل خصوصية الحسبة: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه. فإذا ترك الناس الصلاة فقد تركوا معروفا يجب عليهم الأخذ به، فيجب على المحتسبين أن ينكروا عليهم هذا المنكر المتضمن لترك معروف واجب. وإذا ارتكب أحد من أفراد المجتمع منكرا مما نهى عنه الشرع كشرب الخمر والعياذ بالله، وجب على من رأى ذلك المنكر أن ينكره وأن يغيره بقدر وسعه واستطاعته. فهذا هو المعنى الخاص للحسبة: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يمكن أن نختصر هذا المفهوم وهذا المصطلح بأنه إنكار المنكر، لأن المعروف إذا ترك أصبح منكرا، والفعل المحظور إذا ارتكب فهو منكر. فبالتالي نستطيع أن نقول أن الحسبة أو الاحتساب هي إنكار المنكر. لكن لا بد أن نؤكد في هذا المقام أن المعنى الشامل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتجاوز هذه الممارسة العملية. فالمعنى الشامل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شامل كما عرفنا جزئي المعروف والمنكر لكل جزئيات الشريعة وما جاءت الشريعة بطلبه، سواء على وجه الإلزام والوجوب بالفعل أو على وجه الإلزام بالترك والنهي. ولذا ذكر جمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن سائر ولايات الدولة الإسلامية هي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا كل عبادات المرء الذاتية الخاصة أو المتعدية التي يكون فيها إحسان للآخرين هي من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر في هذا المعنى الشامل. وهذا المعنى الشامل هو المقصود بتحقق الخيرية لهذه الأمة وهي وظيفة الرسل والجانب العملي في مهمة الرسل في تصحيح وتقويم المجتمعات البشرية. أما المفهوم الخاص للحسبة وهو الذي يكون ممارسة للمحتسب المتطوع الذي لا يكون له رزق من بيت المال، أو للمحتسب ذي الولاية الذي يمنح من ولي الأمر ولاية خاصة جزئية أو عامة للاحتساب على المنكرات التي تظهر في المجتمع، فهذا مفهوم أخص من المفهوم العام لمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل فيه المعلم في مدرسته، ويدخل فيه رجل الأمن في الشارع، بل رجل المرور وسائر الولايات ورجال السلطة العامة والموظفين المدنيين والعسكريين الذين يحققون شيئا من مصالح المعاش أو المعاد، فإن هؤلاء داخلون في هذا المفهوم العام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن المفهوم الخاص للحسبة هو المتعلق بإنكار المنكر، أو كما قلنا أمر بمعروف إذا ظهر تركه، وإنكار لمنكر إذا ظهر فعله. وبالتالي يوجد فروقات ما بين بعض المفاهيم المرادفة في هذا الباب. فيوجد فرق ما بين المحتسب المتطوع وما بين المحتسب ذي الولاية المخول من ولي الأمر أو المحتسب وظيفة. فالمحتسب وظيفة يتعين في حقه تتبع المنكرات ويجب عليه إنكارها، ويملك سلطة الإنكار باليد من خلال الضبط أو القبض أو ما يعطى من صلاحية يخوله إياها ولي الأمر، مثل التحريز للمواد أو المحظورة، ومثل القبض على المتهمين وما إلى ذلك من السلطات التي تمنح له بحسب ما يمنح له من ولي الأمر من تفويض. بينما المحتسب المتطوع لا يملك هذه الصلاحيات، ولا يجب عليه أن يتتبع المنكرات وأن ينكرها، بل هو متطوع إذا عرض له المنكر أو إذا بادر هو للمنكرات الظاهرة التي يراها في المجتمعات لإنكارها. فهذا فرق ما بين المحتسب وظيفة والمحتسب تطوعا. أيضا يوجد فرق ما بين دور المحتسب وما بين القاضي. فالقضاء في أصله حكم شرعي ملزم، بينما المحتسب يؤدي مهمة ودورا محددا في توجيه الاتهام، أو ونحن نتكلم هنا عن المحتسب وظيفة، في توجيه الاتهام إلى من يتلبس بشيء من المنكرات أو المخالفات المجرمة شرعا أو نظاما. ويأتي دور القضاء بعد توجيه الاتهام للفصل في هذه التهمة وإنزال والحكم الشرعي الذي يترتب على التهمة التي تلبس بها هذا المتهم. كانت هذه أيها الأحبة مقدمة تأسيسية للتعريف بمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونرجو بإذن الله سبحانه وتعالى أن تكون غطت هذا المفهوم وبينته بيانا واضحا لا لبس فيه، ينبني عليه بإذن الله انطلاقنا إلى الوحدات الأخرى المتعلقة ببقية الأحكام المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.